علاش علاش الظلم علاش علاش علاش الجور علاش علاش علاش الضيم علاش علاش علاش القسوة علاش علاش علاش الظلم علاش علاش علاش الجور علاش علاش علاش الضيم علاش علاش علاش القسوة علاش ألم قلبي تألم ولساني عجز عالكلام كيف نعبر كيف عن مأساة هاد الإنسان ولساني عجز عالكلام كيف نعبر كيف عن مأساة هاد الإنسان قهر نعبر لا خوف ولا تهديد عن شعب محروم نعبر حكوم نار ولحديد عن حياة القهر نعبر عن شعب محروم نعبر عن حياة القهر نعبر عن شاب محروم نعبر بلا خوف بلا خوف بلا خوف بلا خوف بلا خوف ولا تهدي كيف نعبر كيف عن مأساة هذا الإنسان